الأنبار. وسبعة وأربعة في تونس وسبعة وأربعة خارج في بير القصعة. أهلا بكم. حادث مروع أثار فزع الأهالي في الضاحية الشمالية حيث سقط الهاتف الجوال الذكي المدعو بسمارت فون للمسامات سمرقند من الطابق الثاني والذي أدى إلى تفككه إلى قطع صغيرة وبالتالي تحرم هذه الفتاة البريئة من حقها في الكاندي كراش. منظمات عالمية عبرت عن تعاطفها ومساندتها لهذه الطفلة وتتوعد كل الأنظمة العربية بمحاسبة كل من له دخل من قريب ومن بعيد في حدوث هذه الكارثة. ونذكر من أهم هذه المنظمة العالمية لحماية الدلافين من الانقراض جمعية صفقة سلفي بالحق وأهمها صندوق النقش الدولي على البلاور. في أبو جلان حيث فاز ستيفان بوليلا في مباراة بلاي ستيشن ضد نظيره البافاري شاكيب تراوري بنتيجة 7 أهداف دون مقابل. وعلى إثر الاحتراز الذي قام به فريد كونش مدرب تراوري اتضح أن اللاعب شاكيب قد قام بالتلاعب بفورماسيون المباراة حيث قام هذا الأخير بتقويت اللاعبين إلى 99 ولازم إلى هذه اللحظة ننتظر قرار الفيفا علما وأن عقوبات صارمة تنتظر اللاعب ومدربه. إلى البورصة والمال والأعمال إلى البورصة والمال والأعمال حيث توفيت القطة ساندي. أرجوكم يعني تفضل زميلي. طيب البورصة والمال والأعمال حيث توفيت القطة ساندي بعد تجربة خروجها على الفضاء الخارجي في بادرة تونسية الأولى من نوعها في العالم العربي والأفريقي. تذكير بالتجربة، علماء تونسيون يقررون بعث حيوان أليف إلى الفضاء الخارجي بواسطة المشط والمقلاع. أرجوكم وقد تم استدعاء الأخصائي. وقد تم استدعاء الأخصائي في الغرض كمال سانكوحة صحبة سعيده الأيمن ورفيق دربه منذ صغر حما جوفنتس وتمكن من قذف القطط المحظوظة في الهواء ولكنها تعرضت لاختناق قرب طبقة الأوزون مما أدى إلى عودتها ميتة بعد 3 أيام. الأخبار البورصة حيث وقع القبض أمس على الكابتن بسام بسوق المنصف باي وبحوزته كمية هامة من الأسلحة النووية تبقى أهمها 122 كرتوشة زيري دوبل كتيبة 300 رجاء كما قلت يعني 122 كرتوشة زيري دوبل كتيبة 300 حذاء تيان 100 بني أقراص وأعواد منسج 400 كتاب تمارين وحلول بدون رخصة ومراول خلعة صمش. العاصمة الموضة نيويورك. أرجوكم نحن نشتغل. أرجوكم العاصمة الموضة نيويورك. أرجوكم لا أستطيع يعني. لا أرجوك. العاصمة الموضة نيويورك تمكن محسن سفنجة من القبض على 2 من أعوان الـFBI بتهمة الشوشرة في الطريق العام حيث غادر الأول بونيا وخرج الثاني بمقص بينما تمكن الأول من الهرب لأمتار قليلة قبل أن يحجب له محسن سفنجة بمرفق في أنت. الشيء الذي اضطر الثاني لاستعمال الغاز المسيل للدموع فقال له محسن بكل ثقة في النفس هيو البومبة تبكي وأنا ما نبكيش. وعند سماع هذه الجملة التاريخية استسلم العونان الفيدراليين وسلم نفسهما إلى المافيا وبذلك يكون محسن سفنجة تونسي ثاني بعد عماد سفرجل الذي يتدخل في الشأن الأمريكي بعد الثورة البولشيفية 15. الشرق الأوسط تحصل المغني فتال كرابيلة على أكبر نسبة مبيعات منذ انطلاق البيع ألبومه الجديد وهو فتال سكار أي بلغة أخرى يا كرهبة كمال رني مصابني كاسات فكرا. ونذكر أن هذا الألبوم الجديد قد فاق نسبة مبيعات ألبوم كوارجي ألبوم عرس محمد المنصف المرزوقي ألبوم الصور ألبوم التلفزة ألبوم البوكيمون وألبوم دراغون بول زد. شكرا. دمتم في رعاية الله. راديو إف إم تونس الأنبار.